لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال: الفصل الرابع عشر: الحشر إلى دار القرار، الجنة أو النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار. الحشر إلى النار، هذا الحشر يتنوع كما سيأتي في مباحث هذا الفصل. فحشر الكفار والعياذ بالله له صفة، وحشر المؤمنين له صفة، وفي كل صفة من الصفتين تفصيل أيضا. لكن في الجملة الكفار والعياذ بالله يحشرون إلى النار، يعني بعد يعني انتهاء يوم العرض ويوم الحساب ونحو ذلك، يحشرون إلى النار. أما المؤمنون فإنهم يمرون على الصراط كما سيأتي بعد ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. وحسب أو بحسب أعمال المؤمنين يجوزون على الصراط. إذن ففي الجملة الحشر إلى دار القرار، إما إلى جنة أو إما إلى نار، عافانا الله وإياكم من النار. المؤمنون يحشرون إلى الجنة، والكفار يحشرون إلى النار والعياذ بالله. فهذا الحشر كما ذكرنا له تفصيل. قال المبحث الأول، قال: يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده. يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده في الدنيا يعني والعياذ بالله. قال في ختام هذا اليوم: يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعا. يعني بمناسبة هذه اللفظة، من الألفاظ التي يقولها الناس خطأ أنهم أحيانا يقولون لإنسان مات مثلا، يقولون أنه انتقل إلى مثواه الأخير، يقصدون القبر بذلك، وهذا غير صحيح. فالقبر مكان بين الدنيا والآخرة، وهي المرحلة البرزخية كما سبق قبل ذلك الكلام. أما مثوى الإنسان الأخير فهو إما إلى جنة أو إلى نار، عافانا الله وإياكم من النار وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده. وهذا من باب يعني الحج عليهم، هل نفعتكم هذه الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا؟ قال: فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس، والذي كان يعبد القمر يتبع القمر، والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها. الأصنام هذه والشمس والقمر وكل ما عبد من دون الله. والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه، يعني إلى النار والعياذ بالله. ثم إن هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار والعياذ بالله. هذه المعبودات تتساقط في النار وهم يتساقطون خلفها. هنا طبعا قد تأتي شبهة، وهي: أليس هناك من عبد يعني من عبد الصالحين والأنبياء والملائكة ونحو ذلك؟ فهل معنى هذا أن تصور صورة الملائكة والأنبياء والصالحين فيتبعونها؟ في بعض الأحاديث جاء شيء مثل ذلك، أنه يصور لهم على صورة، على صورة ما كانوا يعبدون والعياذ بالله، على صورة ما كانوا يعبدون، لكن يبين لهم قبل ذلك أن هذا يتبرأ منكم، وأنه يحدث يوم القيامة مشاهد يتبرأ فيها المعبود من العابد والمتبوع من التابع. نعم. قال: والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونهم ثم إن هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار ويتساقط عبادها وراءها في السعير، كما قال تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأورادهم النار وبئس الورد المورود. قال: ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب. يعني أعوذ بالله، الكفار يتبعون الآلهة التي كانوا يعبدونها إلى النار، لا يبقى إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب، أي الذين آمنوا من أهل الكتاب. قال: وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا. المنافقون سيظلون مع المؤمنين، لا يؤخذون إلى النار في يعني مع الكفار في أول ما يؤخذ الكفار، بل يبقى المنافقون مع المؤمنين ويمشون مع المؤمنين. هذا من باب أيضا الجزاء من جنس العمل، أنهم يظنون أنهم نجوا، وأن ما فعلوه في الدنيا وهو أنهم يعني كانوا بين هؤلاء وبين هؤلاء، أن هذا راجع على الله سبحانه وتعالى، لا، بل هذا من باب الجزاء من جنس العمل. كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا سيخدعون الآن، سيمشون مع المؤمنين ثم يؤخذون والعياذ بالله إلى النار بعد ذلك على الصراط. قال: فيأتيهم ربهم فيقول لهم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. قال: فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم، وعند ذلك يخرون له سجودا، إلا المنافقون فلا يستطيعون والعياذ بالله. أهل الإيمان يوم يكشف عن ساق يسجدون، أما المنافقون فإذا أرادوا السجود كالمؤمنين ليجدوا معهم لن يستطيعون، ستصير ظهورهم يعني صلبة، لا يستطيعون أن يسجدوا مع المؤمنين. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق فلا يستطيعون. قال: ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط ويطفأ نور المنافقين والعياذ بالله. المنافقين كان معهم نور بسيط جدا اللي هو كانت الشهادة الظاهرة، ولأجل أن يخدعوا في الآخرة كما كان. قال: ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. المنافقون لما يجدوا النور الذي كان معهم انطفأ فعند ذلك ينادون ويعني يصرخون، فيقال لهم مخادعة لهم: أما كان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، من جهتهم هم والعياذ بالله. ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وهذا جاء في سورة الحديد، الآيات يعني جاءت تحكي ذلك في سورة الحديد. قال: روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. أذن مؤذن يعني نادى مؤذن بهذه العبارة، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل اللي كان بيعبد شيء يصير وراه. قال: فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. يعني حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، يعني المؤمنون والمنافقون، وغبر أهل الكتاب يعني بقايا أهل الكتاب الذين آمنوا، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ آسف أنا يعني قلت الذين آمنوا، غبر أهل الكتاب بقايا من أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله والعياذ بالله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون، يعني تعالوا هنا الجهة دي، ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، نعوذ بالله، كأنها سراب يعني هي من كل جهة تحيط بهم والعياذ بالله، يحطم بعضها بعضا من شدتها، نعوذ بالله من ذلك. قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ما تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني نحن لعبادتك فارقنا الناس في الدنيا وكنا أحود إليهم، لكن لأجلك تركناهم، تركنا الأهل وتركنا الأولاد تركنا الأموال. نعم. فيقول الله أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى أن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. ويعني العلماء يقولون أن الله عز وجل يأتيهم امتحانا في صورة ينكرونها. قال فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له، إذ أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. ويقولون هذه عائدة على الرسل، وتحل الشفاعة أي شفاعة الرسل على الصراط، فالرسل عند الصراط واقفون يقولون اللهم سلم سلم، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ لأنه قال ثم يضرب الجسر على جهنم، والجسر هو الذي يمر فوق حافتين أو يمر بين حافتين، كل ما يسمى جسر اللي يمر بين حافتين. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ يعني ما صفة هذا الجسر؟ قال ضحض مزلة أو مزلة، يعني كلاهما يعني صحيح، ضحض مزلة أو مزلة يعني تنزلق عليه الأقدام ولا تثبت، يعني طريق الصراط صعب تنزلق عليه الأقدام ولا تثبت، نسأل الله العافية. قال فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، أشياء تخطف الناس من على الصراط إلى النار والعياذ بالله. قال تكون بنجد فيها شويكة، بيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشابهها في الدنيا، في نجد شوك معين في نجد يشبه ذلك، يقال له السعدان، فيمر المؤمنون أي على الصراط كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم على الصراط. فالناس يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، أحسنهم عملا من يمر كطرف العين أو كالبرق. والناس ينقسمون في المرور على الصراط إلى ثلاثة أقسام: فناج مسلم، ناج مسلم يعني الذي ينجو من على الصراط، عن الصراط هذا مسلم يعني يسلم من العذاب، ومخدوش مرسل أيضا هذا ينجو وإن كان قد أصيب على الصراط لكنه ينجو في نهاية حاله، ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. ويعني هناك صنف ثالث والعياذ بالله يكب في النار والعياذ بالله. يبقى إذن الناس على الصراط ثلاثة أنواع: نوع سيمر وينجو بإذن الله تعالى ويمر سالما، ونوع يمر وقد أصيب ونوع آخر يسقط والعياذ بالله في نار جهنم، ولعل هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله، ولعل النوع الوسط هم المؤمنون العصاة، هم المؤمنون العصاة، نرجو الله تعالى ذلك. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه في وصف المرور على الصراط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. هذا من باب تعظيم هذين الأمرين، الأمانة وصلة الرحم. الأمانة أمانة في الأموال، الأمانة في الدين، الأمانة في المعاملات مع الناس، لأن الأمانة إذا ضاعت بين الناس خرب الدين والعياذ بالله، فأمرها عظيم. والجهة الأخرى صلة الرحم، صلة الرحم، فيكون كل منهما في جهة من جهتي الصراط، وهذا من باب تعظيم هذه الأمور، وأن هذا في تنبيه على عظيم هذه الأمور. قال: فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال: فيمر أولكم كالبرق، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: قلت، يعني أبو هريرة، بأبي أنت وأمي، أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني أبو هريرة يقول إزاي يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني زي خطفة العين، البرق بيمر زي خطفة العين. قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرحال، يعني الخيل التي تشد الرحال والأجاويد ونحو ذلك. قال: تجري بهم أعمالهم. كل ما كان العمل صالحا، كل ما كانت سرعة الإنسان على الصراط أشد، صلى الله تعالى أن. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد. يعني بعض العباد أعماله بتدفع على الصراط ثم عجزت، يعني انتهت خلاص الدفعة بتاعت الأعمال، يبقى على الصراط وجهنم من تحته، نسأل الله العفو والعافية. قال: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، نسأل الله العفو والعافية. مشهد مهيب، تصوره فقط، فكيف بحقيقته؟ حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، لا يستطيع السير على الصراط، هذا مكان ماشي، جف مكان معين عجز خلاص العمل بتاعه، خلاص كده مشى لغاية مسافة معينة، فيظل على هذا الصراط، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعلى حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. قال: فمخدوش ناج ومكدوس في النار، نسأل الله العافية. هنا في هذه الرواية جعلهما قسمين، قال فمخدوش ناج ومكدوس في النار. في الرواية السابقة قال فناج مسلم. هو لم يذكر الناج المسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر من تعجز بهم أعمالهم، هؤلاء سيكونون على حين. مخدوش ناج ده يفضل يزحف على الصراط حد ما يخرج من الصراط، فده مخدوش لكنه ينجو بإذن الله، ومكدوس في النار، نسأل الله العفو والعافية. إذن فحشر الناس إلى دار القرار كما يعني تقدم يكون على صفتين أو حالين. أما الكفار فيحشرون وراء آلهتهم إلى النار، وأما المؤمنون ومن كان معهم من المنافقين فهؤلاء يأتون إلى الصراط. يكون حال الناس على الصراط بحسب أعمالهم، وسيرهم على الصراط بحسب أعمالهم. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، وهذا هو الورود. قال وقد دلت هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة، فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار، المؤمنين على الصراط، وخلاص المؤمنين من المنافقين، كما أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله وإن منكم إلا واردها. قال وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما يأتي. ثم قال المبحث الثاني حشر الكفار إلى النار. حقيقة أنا يعني بأفضل أن أنا أتجاوز يعني مبحثين أو ثلاثة بل إلى الرابع وأقف على الخامس ثم أعود مرة أخرى، وأظن والله أعلم أن المبحث الخامس كان أنسب أن يكون هو المبحث الثاني والله أعلم. قال معنى ورود النار، قال معنى ورود النار، هذا المبحث يبحث فيه معنى ورود النار. قال ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو دخول النار، أسأل الله العافية. وإن منكم إلا واردها، منكم من الناس عموما، إلا واردها كان على ربك حتما لازما مقضية حقا يعني، وأن الله قضى. قال وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، هذا قول منسوب لابن عباس، إن منكم إلا واردها أي داخلها يدخل النار. قال وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى، يعني ابن عباس كان بينه وبين بعض السلف مناظرات في هذه المسألة، فكان ابن عباس يستدل بقول الله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأوردهم، وهذا دخول، إن الفرعون هيدخل النار وقومه هيدخلون تبعا له. ويستدل بقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، وهذا السوق مقتضاه الدخول، وهذا الورود مقتضاه الدخول. قال وقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وهذا بمعنى الدخول، يعني لو كان هؤلاء آلهة ما دخلوها. وروى مسلم الأعور عن مجاهد وإن منكم إلا واردها قال داخلها، يعني مجاهد أيضا كان يقول أي إن منكم إلا واردها يعني يدخل النار، وهذا إشكال، إن منكم إلا واردها. طيب هناك قول آخر، قال وذهب بعض المرور على الصراط، وهذا أرجح، المرور على الصراط. يقول شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو؟ قال والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بعد ما قال وإن منكم إلا واردها، لو كان الدخول معناه يعني دخول النار لا معنى لمعنى النجاة هنا. ثم ننجي الذين اتقوا، ولا وليس معنى وليس يعني لفظ ثم نخرج الذين اتقوا، وإلا قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. يبقى إزاي يدخلها كل الناس؟ لا يلج النار أحد. وقالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ يعني أم المؤمنين حفصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما حدش من اللي بيعه تحت الشجرة أبدا يلد النار، فقالت أليس الله قال وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكه أو فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. يعني خلاصة في المعنى يعني إنه الورود لا يستلزم الدخول، الورود لا يستلزم الدخول، وده هو معنى إن المؤمنين يكونوا على الصراط. يبقى منكم إلى وردوها وردوها على الصراط، وأما الكفار فقد دخلوها والعياذ بالله. يبقى منكم إلا وردوها، الكفار وردوها بالدخول، والمؤمنون وردوها بالمرور على الصراط. هذا الذي يجمع المعاني والنصوص. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب أصابهم. هل الأنبياء هؤلاء أصابهم شيء من هذا العذاب؟ لا، والله سبحانه وتعالى قال نجينا، يعني ما أصابهم شيء من هذا العذاب. قال ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد على النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. يبقى خلاصة الكلام أنه ثلاث أحوال. الكفار لا يأتون الصراط أصلا، الكفار يساقون إلى النار قبل الصراط. ثم يبقى للصراط صنفان، المؤمنون والمنافقون. فهنا ينجو المؤمنون ويتساقط المنافقون والعياذ بالله في النار. قال والحق أن الورود على النار ورودان، ورود الكفار أهل النار، فهذا ورود دخول لا شك في ذلك، كما قال الله تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول. والورود الثاني ورود الموحدين، أي مرورهم على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث. الحقيقة لعل لفظ والله أعلم ورود يعني من أظهروا الإسلام، لأنه هيبقى فيه المنافقين برضو معاهم. هذا الورود ينجو فيه الموحدون ولا ينجو منه والعياذ بالله، ولا ينجو معه المنافقون والعياذ بالله. واردها كان على ربك حتما مقضية. الورود ورودان، الكفار ورودهم أي دخولهم النار، والمؤمنون ورودهم أي مرورهم على الصراط. ولعلنا إن شاء الله في المرة القادمة نتحدث من المبحث الثاني، وهو حشر الكفار إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،